دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية بل في الحلقات الماضية تحدثنا عن مراتب الدين، تناولنا في الحلقات الماضية ما تيسر من الكلام عن المراتب بأجمعها، ثم توقفنا حول الحديث عن مرتبة الإحسان، تحدثنا عن الأدلة على هذه المرتبة وعن أثر الإحسان في التروك، كان الحديث في الحلقة الماضية حول هذه القضية، ثم توقفنا أيضا في الحديث عن أثر الإحسان على الفرد والمجتمع، وأخالها قضية مهمة ألا وهو أثر الإحسان على الفرد والمجتمع. المسلم بحاجة إلى أن يستمع إلى أثر هذا الإحسان على قلبه الذي يسوقه بإذن الله تعالى إلى مرضات ربه وطاعته. بودنا أن نتحدث إذا تكرمتم عن أثر الإحسان على الفرد والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن أثر الإحسان واضح وجلي بلا شك ولا ريب، حتى ولو لم ندرك بعض آثاره، إنما علينا أولا أن نقبل الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لجبريل: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فإذا قبلنا هذه القضية بسلامة وبانقياد فما عرفنا من الآثار فهو يزيد في الاجتهاد ويقوي الإقدام، ولو لم تظهر لنا بعض الحكم، فالقاعدة العامة هو الإتقان والإخلاص في الأعمال. ومن آثاره على الفرد ما جاء في الحديث، وقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وفي الحديث الآخر: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا من آثار الإحسان على فرد. فإذا أحسن في إسلامه فإسلامه يقضي عليه بأن يراعي حقوق المسلمين عليه، فيحذر الظلم سواء كان ظلما في الأقوال أو الأفعال أو نهب الأموال أو ظلما في البدن أو ظلما في المال أو ظلما في العرض. المسلم أخ المسلم، فالإحسان مراعاة هذا الحق للمسلمين عليك الأفراد، لا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله أمام قضية له محق فيها، ولا يسلم للعدو. ومن الإحسان أنك لا تسلمه لعدو الله الشيطان ولا لأعوان الشيطان، فتنصحه عما ارتكب من طاعة الشيطان، ترك عبادات أو فعل معاصي، هذا من الإحسان على الأفراد بين الأفراد، من الإحسان. لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه لأعداء الإنس فيفسدون أخلاقه أو يقتلونه ومن الإحسان أنه لا يحسد المسلم ولا تحاسد الحديث الآخر ولا تناجش، فهذا من الإحسان في المعاملات بين المسلمين، لا تناجش، لا يزيد بعضهم على بعض ما دام ركن إلى البيع، فلا تزيد على من له السوم، وأنت رأيت الركون البيعي له، فهذا من الإحسان على الفرد، لأنك موقن أن الله سبحانه وتعالى يراك. نعم، لأنك موقن بأن الله يراك وأنك منهي عن ظلم أخيك. نعم. عن ظلم أخيك، وأنك مأمور بأن تبتغي الخير لغيرك من المسلمين كما تبتغيه لنفسك. نعم. كما تبتغيه لنفسك، إنما المؤمنون إخوة. نعم. وليحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هذا الحديث أيضا يصور أكبر جانب من جوانب الإحسان، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، وأي لفظ يوضح لنا معنى الإحسان أكثر من هذا اللفظ؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد. إذن إذا غشيته أو خنته أو ظلمته أصبحت أو أوجعت عضو من أعضائك، ففقدت الإحسان على الفرد. هذا من أوضح ما يصور لنا الإحسان على جانب الفرد، ومن أدلة العامة. لكن عفوا يا شيخ، هناك يعني لا يحضرني إن كان مثلا يتراود على ألسنة الناس، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، كأنها إشارة أيضا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المؤمن إذا كان في قلبه هذه النظرة لله عز وجل فإنه بالطبع لن يظلم إخوانه المسلمين. ما تفضلت به هذا جانب من دواعي المراقبة لله، لكن نحن في صدد إتقان العمل وإحسانه بقطع النظر عن الخوف من آثاره. فإذا تذكر قدرة الله هذا بلا شك حاجز ومانع عن تعديه وتسلطه. نعم. عن تعديه وتسلطه، لكن أيضا يحتاج إلى إحسان، فإن ترك هذه القدرة على ظلم غيره ترك خوفا من الله فهذا إحسان. نعم. لهذا الترك، وهذا تقدم في الحلقة الماضية والكلام على التروك. نعم. إحسان، وإن تركها ظلم غيره خوفا من السلطة فقد الإحسان الذي هو بينه وبين الله والذي يرجو ثوابه من الله. فعندنا الآن جانبان، جانب الفعل مع الأفراد المسلمين وجانب الترك، وتقدم أن كل واحد من هذين الأمرين يحتاج إلى إحسان ليظهر أثر الإحسان على هذا المحسن في عمله في الدنيا وفي الآخرة. ومن أثار الإحسان على المجتمع أو أدلته إظهار التكاتف والتعاون، وأن يأمن بعضهم بعضا فتسود فيهم الرحمة، ويتعاونون على البر والتقوى وعلى إظهار العبادة القولية والفعلية، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا دليل على إحسان العمل على المجتمع، وأن له أثرا عظيما. وقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فقوله كونوا عباد الله إخوانا هذا يشير إلى الإحسان على المجتمع. نعم. أثره على المجتمع، يشير إلى أثر الإحسان. نعم. على المجتمع، وأنه لا تقتصر مصلحة إتقانك للأعمال على نفسك فحسب. نعم. بل تأتيك آثاره الإيجابية، تنعكس آثاره الإيجابية عليك وعلى المجتمع، ولربما على جيرانك وعلى أقاربك. فكم من مرحوم بسبب غيره، وكم من مأزور بسبب غيره، فما عظم من لفظ، وإن كنت أكرره فلعظمته. ما الإحسان؟ السائل جبريل والمجيب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإني أراك. واستدل العلماء بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأكرر تفسير الإحسان هنا أنه بمعنى الإخلاص، والإخلاص الذي يفقد الغلة ويفقد الحقدة ويدعو إلى سلامة الصدر. كما رؤي أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الصحابة أنه من أهل الجنة، فألح عليه الصحابة على هذا الرجل: ما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بك في الجنة؟ فقال لهم: ما أعرف أني زدت عليكم بعمل، ما أعرف إلا سلامة الصدر، لا أجد في صدري إلا على أحد. فسلامة الصدر أمرها عظيم، فتدل على الإحسان وعدم الغش وعدم الغل وعدم الحقد وعدم الحسد وعدم الظلم. فمن ثم يتكاتف المجتمع والكبير والمجتمع الصغير كالأسرة، وما حل المسلمين من فرقة بين المجتمعات الكبار أو بين الأفراد إلا بفقد هذه المراعاة للأعمال وعدم النظر في إيجابياتها وسلبيتها وعدم موافقتها لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا أوصي إخوتي الكرام أن يحفظوا مثل هذا الحديث الذي هو حديث جبريل عليه السلام الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. أحسنتم شيخ، والحديث موجود أيضا كما تفضلتم في بداية الحلقات في الأربعين النووية، وذكره الإمام النووي في رياض الصالحين كذلك، والحديث متوفر ومعروف لدى الناس. فهذه دعوة من الشيخ لحفظ هذا الحديث وفهم معانيه وتطبيقه، ولعل فرصة أن تتاح بإذن الله في حلقة قادمة لإكمال مثل هذه القضايا. هذا يجعله العلماء أحد الأحاديث الأربعة التي تدور عليها أعمال الإسلام. والحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. فمثل هذا الحديث معاني النظر فيه ينبغي لأي مسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.